والثالث أن لا يجعلها هي الواعظ الوحيد لقلبه بحيث لا تعظ إلا بها تأفي أيضا. والرابع أن لا يجعلها قربة إلى الله عز وجل يتقرب بها.